ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن نعود بهذه اللقاءات المباركة والتي كنا قد بدأناها قبل عدة أشهر بعد أن فرغنا من تلكم الرسالة بعلم أصول الفقه التي صنفها العلامة السعدي رحمة الله عليه. أقول بعد أن فرغنا من تلكم الرسالة دخلنا في هاتين الرسالتين العظيمتين، الأولى عبارة عن منظومة في معتقد أهل السنة والجماعة، وهي منظومة لطيفة وجيزة، أبياتها لم تبلغ 50 لكنها اشتملت على جملة من المهمات في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما الرسالة الأخرى فهي في علم أصول الفقه والتي صنفها شيخنا العالم الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. وصرنا في هاتين الرسالتين خيرا ما كان بالسير السريع، وبإذن الله جل وعلا نكمل بمثل هذا اليوم من كل أسبوع ما كنا قد توقفنا عنده في هاتين الرسالتين. واليوم لضيق الوقت وتأخره بسبب أمر عارض نقرأ شيئا في رسالة ابن أبي داود أو في نظم العلامة أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى وغفر له. كنا قد توقفنا في هذه الرسالة عند قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أبيح، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح أو إنك تنصح. أشار رحمه الله تبارك وتعالى في هذا البيت، هو البيت 21 أو 21، إلى مسألة عظيمة، وأمر كبير. هذه المسألة وهذا الأمر متعلق الركن السادس من أركان الإيمان كما جاء ذلك في الحديث العظيم المفرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم في الحديث عمر هو أول حديث عند مسلم رواه ابن عمر عن أبيه قصة جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سأله عدة سؤالات كان من ضمنها السؤال عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والأمر كما قال الناظمون وعالمنا رحمه الله قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه نعم دعامة عقد الدين والدين أفيح ولأجل هذا ابن عمر رضي الله عنه سبب إراده لهذا الحديث الذي سمعه من أبي رضي الله عنه أقول سبب إراد هذا الحديث وخبر ذلكم الرجلين يحيى وصاحبه قد جاء من البصرة وقال له إن عندهم أناس يقرؤون القرآن ويقولون إن الأمر أنف ولا قدر فهنا ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين تبرأ منهم مباشرة أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر ثم ساق هذا الحديث يعني حديث جبريل والقدر سر الله كما قال علي رضي الله عنه وهو قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله القدر سر الله وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده فقد نقض تكذيبه توحيده والقدر أربع مراتب المرتبة الأولى مرتبة العلم علم الله الأزل المرتبة الثانية مرتبة الكتابة إن الله كتب مقادير الخلائق لا يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة المرتبة الثالثة المشيئة فأهل السنة يثبتون للعبد مشيئة وقدرة واختيار وكذلك يقولون إن مشيئته داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا بقوله تبارك وتعالى من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين المرتبة الأخيرة الخلق وأن الله جل وعلا هو الخالق للأشياء كلها تبارك وتعالى قال جل وعلا الله خالق كل شيء قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون فهذه مراتب الإيمان بالقدر. وقد نص أئمة السنة وعلماء الملة في كتب اعتقادهم على أن أهل السنة يؤمنون بالقدر حلوه ومر. جاء في بعض الأحاديث إثبات هاتين اللقبتين، لكنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهما يدخلان في خيره وشره، في خيره وشره. وقد جاء بهذا الخبر في حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى قال: اليقين ضد الشك، اليقين ضد الشك، فلا يكون في قلب الموحد شك في هذا الباب. واليقين تمام العلم وكماله. قال: فإنه دعامة العقل، فإنه دعامة الدعامة أساس البناء وعماد البيت. فإنه دعامة عقد الدين، العقد القلادة. وهنا كأنه يقول: الدين ما هو إلا عقد قد انتظم فيه أمور كثيرة. وهذه الأمور ليست في مرتبة واحدة، وهذا حق، إن شعب الإيمان ليست واحدة، كما جاء في الحديث: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الشعب ليست درجة واحدة، وإنما هناك شعب لها المنزلة العالية، وهناك شعب دون تلك المنزلة، كما قال النبي: أعلاها. فقال هنا: فإنه دعامة عقد الدين. فالإيمان بالقدر هو أحد دعائم الإيمان. وقد كان أشياخنا يقولون: يكفي الموحد العام في هذا الباب أن يعتقد ما جاء في حديث ابن عباس، وأنه يكون بذلك قد آمن بالقدر خيره وشره. قال: في حديث ابن عباس في بعض الروايات ما قاله: يا غلام إني أعلمك كلمات. وجاء في بعض ألفاظه: وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فحري بالمرء أن يهتم لأمر معتقد، أن يهتم لأمر توحيدي، أن يهتم لأمر دين، أن يحافظ على هذا المعتقد المبارك من أن يدخل فيه شيء فيحصل له الزيغ والعياذ بالله. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أخ من بلاد الجزائر يقول أو يسأل عن حكم بيع الرجل سيارته لرجل يعمل في البنك، وعن حكم قبول هديته وإجابة دعوته وأصدقاء آمن وجزاك الله خيرا. أما مسألة البيع والشراء مع أقوام مالهم أو يتعاملون بالربا فهذا لا شيء فيه، وقد دلت الأدلة على عدم المنع منه، فإن اليهود أكلت الربا وكانوا يبيعون ويشترون به، وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يشترون منهم ويبتاعون منهم ما يحتاجون إليه ولا يدخلون معهم في هذه المعاملات المحرمة. وأما قبول هديته وإجابة دعوته وأخذ طعامه فهذا باب آخر ليس له تعلق بالبيع والشراء، فإن كان ماله سرقا حراما فلا تقبل هديته ولا تجب دعوته ولا تأكل من طعامه إلا إن أردت دعوته وأردت نصيحته وأردت أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فحينئذ لا بأس بهذا، هذا إن كان ماله حرام. أما إن كان ماله مخلوق فيه وفيه فإن رأيت أن قبولك لهذه الهدية وأن إجابتك لهذه الدعوة أن فيه تأليفا له وفيه يعني فيه والله أعلم. نعم، هذا أخونا يقول هل يجوز للرجل العسكري المسح على حذائه بعد لبسه على طهارة لأنه يجد مشقة في المسح على الجورب؟ نعم، لبسه على طهارة له المسح على هذا الحذاء المعروف الذي هو للعسكر. نعم، هذا يقول هل يجوز لمجموعة من الأفراد في كل شهر تخزين مبلغ معين وإعطائه لشخص منهم في كل مرة؟ نعم، إن كان هذا يدور بينهم، بمعنى يكون مثلا 10 أفراد وكل فرد مثلا يدفع مبلغا معينا محددا والآخر يدفع مبلغا معينا محددا والثالث هكذا والرابع هكذا والخامس هكذا، ثم في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل أسبوعين يأخذ أحدهم هذا المبلغ دون زيادة ولا نقصان. هذه معروفة عندنا بالجمعية، جمعية الموظفين ونحو ذلك، وقد أجاز جمع من أشياخنا وعلمائنا منهم الشيخ ابن باز شيخنا رحمه الله، وكذلك الشيخ العثيمين شيخنا رحمه الله وغفر لهما والجميع حرج في هذا والله أعلم. هذا يسأل، والله لا، يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا يسأل عن أمر، يقول ظهرت مشكلة لبرنامج البايلوكس في الفترة الأخيرة ولا نستطيع الدخول إلا عن طريق برنامج خاص بتغيير الآي دي وهو رقم دولي، بحيث يقوم البرنامج بتغيير الرقم من دولة إلى أخرى، مما يعمل البرنامج البيروس والحكم الشرعي في ذلك. الله أعلم، أنا لست متصور لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، والمقصود بالفطرة هنا الإسلام. ولذي هذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يهودانه، وما قال أو يسلمانه، لأن الإسلام هو المراد بالفطرة هنا. والإسلام الحق هي السلفية، والسلفية هي الإسلام الحق. والناس اليوم حصل فيهم ما حصل من اجتياح هذه البدع والضلالات وانتشار هذه الأهواء والأباطيل، فلا يقال الآن أن الأصل في الناس السلفية، فلا يقال أن الأصل في المسلم العدالة، فالإنسان خلق جهولا. السبب أعني أن لا نقول أن الأصل أن فيهم أنهم على السلفية أو أن الأصل في الناس السلفية، ما نراه من هذه الأهواء والضلالات والبدع والافتراء فلا يقال هذا، والله أعلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله.